وعلى ملكه سواء، الملك يعني ملك كل شيء، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، أي ملك كل شيء. وفي يوم القيامة يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيقول: لله الواحد القهار. وذلك لأن في الدنيا من يتسمون بالملوك ولو كان ملكهم مستعارا ومؤقتا. ولهذا أحدهم إذا حضره الموت يتوب ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يعني أن ملكهم مستعار وأنه من الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فالملك الحقيقي لله تعالى احتواه.